قد رأى من آيات ربه الكبرى. الله أكبر. الله أكبر. من أعطاك. الله أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. تلك إذا قسمة ضيزى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لا إله إلا الله. طيب تعليق. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني

ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله أكبر عليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يستر معك يا مولانا. إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله يفتح عليك يا مشوار. الله الله الله. هو أعلم بكم هو أعلم بكم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يزيدك من نعيم الله. الله ياك النبي يا الله يشرح صدرك يا مولاي. الله اكبر. اللهم صل على محمد. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله أكبر.

والمؤتفكة أهوى. فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. صلى الله عليه وسلم. هذا نذير. والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. صلى الله عليه وسلم. يصلح حالك يا مولاي. اللهم صل عليه. هذا نذير. هذا نذير من النذر الأولى. أذفة الآذفة. والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. آذفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تذكون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله. فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى.

حول ولا قوة إلا بالله. مولاك مولانا. الله يستعان. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنه. فتولى عنهم أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. الله يستر عليك. نعم يا مولاي يا رب. وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتح قلنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله يفتح عليك. Thank you.